أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Oh. Allah, Allah, Allah. Yeah. الله يا امين والله. Thank you. نعم. Thank you. Oh, my God. Thank you. نعم يا سيدنا. Oh, قلبنا جعلنا لكم كذلك سخرنا لكم لعلكم Oh.